زيادة على الدرع حماية له. فلما نزعه أي نزع النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو أبو برزة الأسلمي فقال يا رسول الله ابن خطل وهو عبد العزة أسلم فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة ومعه مولا فلما أصبح قتل المولى وارتد عن دينه والعياذ بالله ثم اتخذ جاريتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم فهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه. وقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. الأستار هو ثوب الكعبة المعروف الآن. احتمى به وتمسك به طلبا للأمان لئلا يقتله النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يدل على أن العاقبة للتقوى. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته أخرج منها ولما صبر أعاده الله عز وجل إليها فاتحا لها. المسألة الثانية قوله وعلى رأسه المغفر يدل على أن مكة فتحت عنوة وليس صلحا. ويؤيد ذلك بحديث الآخر وإنها أحلت لي ساعة من النهار ولم تكن أحلت لأحد قبلي. متفق عليه. المسألة الثالثة قوله وعلى رأسه المغفر يدل أن اتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله عز وجل. النبي سلم هو خير المتوكلين ولبس المغفر. المسألة الرابعة يدل على أن الإنسان يحمي نفسه لئلا يقتل. المسلم يعبد ربه والكافر حبا في الحياة. المسألة الخامسة قالوا فجاءه رجل يدل على أن رفع الأمر المنكر إلى الوالي ليس من الغيبة. المسألة السادسة قوله ابن خطل يدل على أن الكفر يصغر المرء فمن احتقاره عدم ذكر اسمه. كان اسمه عبد العزة ولما أسلم سمى نفسه عبد الله ولما ارتد لم يذكر اسمه. المسألة السابعة قوله متعلق بأستار الكعبة يدل على خور الكفار وجبنهم وخوفهم فلم يواجه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة قوله بأستار الكعبة يدل على أن المرأة عند الشدائد يلجأ إلى ما عظمه الله عز وجل ومن ذلك الكعبة ومن ذلك المسجد الحرام وكذا كل مسجد. المسألة التاسعة يدل على أن الكافر يعظم ما عظمه الله ولكنه يكابر وهنا عظم بيت الله وهو كافر. المسألة العاشرة قوله متعلق بأستار الكعبة يدل على ذله وانكساره وطلبه الأمان ولكن بعد فوات الأوان. المسألة الحادية عشرة قوله اقتلوه يدل على أن من استحق القتل ولو هرب إلى مكان آمن فإنه يقتل. المسألة الثانية عشرة قوله اقتلوه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عنوة فلو كان قد صالحهم لم يقتل أحدا منهم. المسألة الثالثة عشرة يدل على امتثال أمر الله عز وجل على امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله عز وجل في قوله جاهد الكفار والمنافقين وغلظ عليهم. المسألة الرابعة عشرة يدل على أن الكافر وإن استرحم المؤمن وهو مستحق للقتل للمؤمن ألا يرحمه بل يقتله. قال متفق عليه. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان جواز قتل الكافر صبرا في المعركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر السنة الثانية 3 من صناديد قريش وهم طعيمة بن عدي والنضر بن حارث وعقبة بن أبي معيط صبرا أي مقيدين بأيديهم. قال أخرجه هو أبو داود في المراسيل ورجال ثقات لكن المرسل من قبيل الضعيف وهو يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر يدل على فضل الله على نعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إذ بعد الضعف مكنه من رقاب المشركين. المسألة الثانية قوله قتل يدل على أن من أمر بالقتل فكأنه قتل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يباشر القتل إنما أمر.